ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا وأن ترد عنا يا ربنا بأسا شديدا. وأن ترد عنا بأسا شديدا قويا عظيما من أولي بأس شديد ساحرين وحاسدين وحاقدين وظالمين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين أولي البأس الشديد أولي البأس الشديد الأقوياء الألداء العظماء عليك بهم يا ربنا ساحرين ساخرين ظالمين حاقدين حاسدين عليك بهم يا رب العالمين نجنا من شرهم وضرهم وغلبتهم عليك يا ربنا بأولي البأس الشديد. بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد يا ربنا كلنا عند البأس الشديد يا ربنا على أولي البأس الشديد علينا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عائنين ناظرين عليك بهم يا رب العالمين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد عليك بهم يا ربنا أولي البأس الشديد عليك بهم يا ربنا تقوى علينا عليك يا ربنا بعقدهم عليك يا ربنا بالحراس لهم عليك يا ربنا بالخدام لهم عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساخرين عليك يا ربنا بالحاسدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بجنود السحرات أجمعين يا ربنا كف بأسهم عنا يا ربنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد يا ربنا عليك يا ربنا بأولي البأس الشديد ساحرين عليك بهم يا ربنا ساحرين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا عليك بهم أجمعين نجنا يا ربنا من شرهم، عليك بهم يا ربنا، رد بأسهم عليهم يا ربنا، رد بأسهم عليهم يا ربنا، رد بأسهم عليهم يا ربنا، رد بأسهم عليهم يا ربنا، رد ضرهم عليهم يا ربنا، رد يا ربنا أسحارهم عليهم وجنودهم عليهم وعقدهم عليهم، رد أحسادهم عليهم يا ربنا وأنفسهم عليهم، رد الضر عليهم يا ربنا، رد الضر عليهم يا ربنا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالطالب والمطلوب قالوا نحن أولو قوة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بأولي البأس الشديد الظالمين يا ربنا الساحرين، عليك بهم يا ربنا ملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا ملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا ملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا سلاطين الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا فراعنة الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا أمراء الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا الساحرين الساخرين، عليك بهم يا ربنا عظماء السحرة أجمعين الظالمين، عليك بهم يا ربنا الأقوياء علينا في الظلم يا ربنا وبأسحارهم وعقدهم وبجندهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا المجرمين، عليك بهم يا ربنا المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يا ربنا يا ربنا عليك بالمجرمين، يا ربنا عليك بالمجرمين، عليك بالظالمين الساحرين، يا ربنا عليك بهم الأقوياء، عليك بهم يا ربنا العظماء، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، وتولى أمرنا يا مولانا، وجعلنا في عصمتك وحفظك وكنفك ورعايتك، وعليك بالظالمين يا مولانا، عليك بالساحرين الساخرين والحاسدين يا مولانا، عليك بهم أجمعين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، قالوا نحن أولو قوة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالوا نحن أولو قوة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا يا ربنا هل ايش يا ربنا بأولي البأس الشديد الساحرين من الأقارب والجيران والخلان ومن المعارف وممن لا نعرفهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبجندهم عليك بهم وبعقدهم يا ربنا عليك بأولي البأس الشديد عليك بهم يا ربنا ظلمونا وطغوا وبغوا علينا وتجبروا عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا مجرمين عليك بهم يا ربنا طاغين باغين معتدين اللهم نجي عبادك وإماءك أجمعين اللهم نجي المسحور والمسحورة يا رب العالمين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد يا ربنا عليك يا ربنا بهم عليك يا ربنا بهم عليك بأولي البأس الشديد عليك بهم يا ربنا الأقوياء العظماء عليك بهم المتجبرين وخاب كل جبار عنيد عليك بهم الظالمين يا ربنا نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا الوالد والولد نجهم أجمعين يا ربنا نجي يا ربنا العقل والجسد نجي يا ربنا الحظ والنصيب نجهم يا ربنا من الأسحار نجهم يا ربنا من الأحساد نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من الأقوياء العظماء الظالمين الساحرين الساخرين نجهم يا ربنا من حسد شديد ومن حساد في الأجساد وفي البيوت نجهم يا ربنا من ظالمين نجهم يا ربنا ممن قهرهم نجهم يا ربنا ممن قهرهم ببأسه بسحره بحسده بعينه بعقده بجنده يا ربنا نجهم يا ربنا نجي المؤمنين والمؤمنات الحاضرين والغائبين يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا نجهم من سحر عظيم ومن حسد شديد يا ربنا نجهم يا ربنا من أولي البأس الشديد الظالمين نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من بأس من بأس عظيم يا ربنا نجهم يا ربنا من أولي البأس الظالمين ساحرين وسافرين يا رب العالمين الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر يا ربنا اجعلنا يا ربنا في كنفك اجعلنا يا ربنا في حفظك اجعلنا يا ربنا في عصمتك وكن ولينا ونصيرنا يا ربنا عند أولي البأس الشديد عند الأقوياء العظماء من السحرة والحسد والعائنين وجنود ومن أرسلوا علينا ظالمين يا ربنا كلنا عليهم يا ربنا كلنا عليهم وعلى عملهم الباطل يا ربنا عند طغيانهم وبغيهم وظلمهم علينا يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا نحن أولو قوة، قالوا نحن أولو قوة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالكافرين الساحرين الساخرين، الحاسدين الحاقدين الظالمين، الطغاة البغاة الغالين يا ربنا عليهم يا ربنا. اللهم عليهم يا ربنا الظالمين، عليهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم لنا لا علينا يا ربنا، اللهم عليهم يا ربنا، اللهم عليهم يا ربنا، اللهم عليهم البأس يا ربنا، اللهم رد البأس عليهم يا ربنا، اللهم رد البأس عليهم يا ربنا، ونجنا أجمعين يا ربنا من بأس عظيم، من بأس عظيم، من سحر عظيم، من حسد شديد يا ربنا، من عقد يا ربنا، ومن مرابط يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن ورق يا ربنا، ومن سبح يا ربنا يا ربنا، ومن حبال، ومن خيوط وإبر ومسامير يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. اللهم أطلي يا ربنا سحرا عظيما من أولي بأس شديد، من أولي بأس شديد، اللهم يا ربنا أطلي يا ربنا سحرا عظيما من أولي بأس شديد، حاقدين حاسدين، حاقدين حاسدين، يريدون قتلا، يريدون قتلا، يريدون قتلا لنا، يريدون دمارا لنا، يريدون ضرا عظيما بنا، أنت مولانا ولا مولى لهم يا ربنا، فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم اطلي يا ربنا سحرا عظيما من أولي بأس شديد، واطلي يا ربنا أحسادهم يا ربنا وحسدا شديدا من أولي بأس شديد يا ربنا، اطلع أثر عين، عين، عين من أولي بأس شديد، من أولي بأس شديد، اطلي يا ربنا آثارهم، اللهم اطلي يا ربنا آثارا عظيما يا الأسحار، اطلها يا ربنا يا قهار، اللهم اطلي يا ربنا الأسحار يا ربنا يا غفار، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ألك يا ربنا الظالمين ورد الباس عليهم يا ربنا. وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا، فجاءها بأسنا، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا أولي البأس الشديد الساهرين الساخرين الحاسدين الحافرين يا ربنا يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا رد البأس عليهم رد البأس عليهم رد البأس عليهم رد البأس عليهم رد البأس عليهم بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد رد البأس عليهم يا ربنا وبينهم يا مولانا ونجنا أجمعين يا ربنا من البأس ونجنا أجمعين يا ربنا من البأس واليأس يا ربنا والآلم والوجع والضر يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أولي بأس شديد فجاسوا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد الله أكبر نعوذ بك يا ربنا مما نخاف ونحذر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا على بأس شديد اللهم اطره يا ربنا على ضر عظيم اللهم اطر يا ربنا هذا البأس الشديد اللهم اطر يا ربنا هذا الضر العظيم اللهم اطره يا ربنا اطره يا حي يا قيوم. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم من اولي الباس الشديده. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديده من اولي الباس الشديده. اطر يا ربنا ذراعين من اولي الباس الشديده. اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا على افراد العائله, على افراد العائله, على افراد العائله, على التفريق, على الطلاق, على الشقاق, على عدم الوفاق, وعلى التعطيل عن زواج ودراسه ووظيفه, وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. حسبنا الله, حسبي الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم كن ولينا ونصيرنا يا ربنا. قالوا نحن أولو قوة, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد, وأولو بأس شديد. اللهم أطر يا ربنا بأسهم يا مولانا, اللهم رد البأس عليهم يا ربنا, اللهم أطره عنا يا مولانا, فابطله يا ربنا عنا, أبطله يا ربنا فينا, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيكم أجمعين, والله يقيكم من سوء عظيم ومن بأس شديد. اللهم اطره يا ربنا في بطونهم, اطر يا ربنا سحرا عظيما من أولي البأس الشديد, اطره يا ربنا عظيما من أولي البأس الشديد, في بطونهم في بطونهم, في فروجهم في فروجهم, في قلوبهم في قلوبهم, في صدورهم في صدورهم, في رؤوسهم في رؤوسهم, على المخ والمخيخ, وعلى مراكز الإحساس والعصاب, وعلى الذهن والفكر, وعلى الذهن والفكر. اللهم يا ربنا أبطل هذا الأثر, واحلل يا ربنا هذه العقد, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم أجمعين, الحاضر والغائب, الذكر والأنثى. بسم الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. يا ربنا عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم فك المرابط يا ربنا, اللهم فك المرابط يا ربنا من أولي البأس الشديدة, من أولي البأس الشديدة, الأقوياء الأقوياء العظماء. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بأولي البأس الشديدة, كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا, انصر لنا ولا تنصر علينا, انصر لنا ولا تنصر علينا يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. اللهم من يسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك شفاء لهم أجمعين, اللهم من يسألك يا ربنا بالفاتحة أن تفتح لنا أجمعين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا, ووقاية بالواقية يا مولانا, وشفاء بالشافية يا ربنا,